الحمد لله رب العالمين، ومسبح الأسماء، ومنزل الكتاب سبحانه، حفظ الأرض بالجبال من التراب، وطهر الجبل البرد وأزل السحاب سبحانه. سمع قتيل نطق مع موسى الخطاب، أبصر فلم يستر نظره حجاب سبحانه. أنزل الكتاب يحث فيه على اكتساب الثواب، وذكر عن أسباب العقاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب. أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أحمده سبحانه على رفع الشك والاكتئاب، وأشكره على ستر الخطايا والعيب، وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع ويرتد، وأعترف بنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأنبياء الألباب، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب، وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب، وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب، وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب. اللهم يا من دارت بأمرك عذاب السحاب، اللهم احفظنا في الحال والمآب، وارزقنا التزود قبل حلول التراب، وألهمنا الاعتبار بسالف الأتراب، وألهمنا عند السؤال إلى صحيح الجواب، وهب لشيخنا معاصي الشباب، وارزقني والحاضرين عمارة القلوب الخراب، برحمتك يا كريم يا وهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المجد والجود مجرما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب ابتسم تجود وخلقوه يصحبك آدما، فإن تعفو عني تعفو عن متبرد ظلوم غشوم لا يزين مأثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس، وإن أدخلت نفسي بجرمي جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كفر وألى، وإنما توعدون الآن وما أنتم بمعجزين. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رضي الله عنهما فقال: أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ فقلت أنا، غير أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال: فماذا صنعت؟ قلت: استلقيت. قال: وما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن حصين الأسلمي. قال: لا رؤيا إلا من عين أو قمر. قال: قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه مهيب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله صلى الله عليه وسلم، فقال أولئك في 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم لبعض فلعلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هم الذين لا يسترقون ولا يرقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منه، قال انت منه. فقام رجل اخر فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منه، فقال سبقك بها عكاشة. الحديث سميتها ووصفتها ماذا حدثكم الشعبي؟ هذه الخطبة أعني ماذا حدثكم الشعبي؟ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، كانوا لا يفعلون شيئا إلا إذا تيقنوا أن هذا القول من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون قولا إلا إذا تيقنوا أن هذا القول قد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إننا نسمع حديثا رواه البخاري ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسخت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا البحر إذا قدم لها ألبان الشاء شربا، وإذا قدم لها ألبان الإبل لم تشرب. وكان أبي يسمع هذا الحديث من أبي هريرة، فقال أبي لأبي هريرة أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له نعم. فعادها عليه أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعاد أبو هريرة نعم. فعادها عليه أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة متغيرا أفأقرأ التوراة؟ شايف حفظ الإنجيل ولا حفظ التوراة؟ أقول مين من غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأن أبي يريد أن يتأكد أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا أقال مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو البخاري أيضا أنه قال إن الله عز وجل يعني صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس أو من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعرض هذا الحديث على عائشة رضي الله عنها فاستغربت واستنكرت. أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يقله؟ ثم كان هذا الحديث في حج عاشته هي، فلما كان الحج من السنة المقبلة قالت لراوي الحديث عن عبد الله بن عمرو، قالت اذهب إلى عبد الله بن عمرو فكلمه ثم اسأله عن هذا الحديث مرة أخرى وانظر ماذا يقول لك. فلما سأله في السنة المقبلة سنة كاملة نشر شهر، فسأل عبد الله بن عمرو على هذا الحديث فأخبره كما أخبره السنة الفائتة بالنص، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. ثم ذهب إلى عائشة فأخبرها قال لقد حدثني بالحديث نفسه، فقالت ما أراه إلا حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أكيد أكيد أكيد سمعه من النبي، طالما حفظ الحفظ ده هو سمعه من النبي. فأرادت عائشة أن تستيقن أن الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وآله كذب. يروى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها والضمير عليها عائد إلى الجنازة، لا هو عائد إلى الرجل حتى لا تظن أن هذا مذكر وهذا مؤنث، لا، من اتبع جنازة مسلم فصلى عليها وتبعها كان له من الأجر قراطين، كل قراط مثل أخر، ومن صلى عليها ثم انصرف ولم يتبعها فله من الأجر قراط. فسمع هذا الحديث عبد الله ابن عمر فاستنكر وأنكر على أبي هريرة، ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ ما لأبي هريرة يحدث بأحاديث لم يحدث بها المهاجرون والأنصار؟ إيه الحديث اللي يقولها دي؟ هو جلس مع النبي فقط 3 سنوات، إيه الأحاديث دي؟ قال فذهب عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فقال إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم وساق الحديث. قالت صدق أبو هريرة لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق أبو هريرة لقد سمعته من رسول الله. فحينها صاح ابن عمر وقال قولته الشهيرة إيه يا أبا هريرة كم ضيعنا من قراريط يا أبا هريرة، كم ضيعنا من قراريط. وهذا كان في التابعين أيضا، فيروى حديث عروة ابن الزبير ابن العوام يقول، أو عبد الله بن الزبير بن العوام وخالته عائشة يحدث عنها أن عائشة لما سألته الحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه من حديث عبد الله بن الزبير، لما عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال باب الكعبة المتسع، فقال إن قومه قصرت بهم النفقة فجعلوا بابه مرتفعا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم لولا ان الناس حديث عهد باسلام او قال بكفر، لسه الناس كانوا بالكفر قريب مش هيستوعبوا ان انا اهد الكعبه، لهدمت الكعبه ولبنيتها على قواعد ابراهيم. البيت لازم في الارض، الباب في الارض، وليه باب من هنا وباب من هنا، ولبنيتها على قواعد ابراهيم ولكن قوم في حديث عهد الكفر. فسمع عبد الله هذا الحديث من عائشه خالته هو ابن أسماء بنت أبي بكر وهي عائشة بنت أبي بكر. فلما تولى مكة المكرمة وكان هو والي مكة وقتها عبد الله، فهدم فقال للناس: أيها الناس، إني عازم على أمر وإني أريد منكم الشورى فيه. وجمع هؤلاء أكابر القوم والأشراف منهم: إني عازم على هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، فماذا ترون؟ فقال ابن عباس: إني أرى أن تصلح ما وهى منها وتترك بيتا أسلم الناس عليه وأعمدة أسلم الناس عليه. كلام كده تخش تلقائي زي ابن عباس زي الراجل سليم، تخش كده وتلاقي بيت النبي زي ما هو، بالتراب بتاعه زي ما هو، بالحيطه بتاعته زي ما هو، محدش عمل فيها حاجه. تلاقي تحس بإيمانيات عاليه جدا، تترك بنيانا أسلم الناس عليها وبيتا أسلم الناس عليه. فقال عبد الله، هو الأمير، هو الوالي أمير البلد: لو أن أحدكم انهدم بيته أو قال وهى بيته لأقامه، فما بالكم ببيت ربكم؟ ده بيت ربنا لك، ها؟ إزاي يعني؟ ده لو بيتك أنت مش هتقدر يبقى البيت بتاعك أنت كده. ده رأي سيدنا عبد الله بن الزبير: إني مستخير ثلاث ثم عازم على أمري. فاستخار ثلاث ثم صعد من أمرهم أن يصعدوا فوق الكعبة فيهدموه، فتعاظم الناس أن ينزل العذاب على أول واحد منهم يهدم الكعبة، كله خايف يكون هو أول واحد ينزل عليه عذاب من السماء أو صاعقة. حتى بدأ فهدموها فعلموا أنها ليس فيها شيء، فتابعوا عليها حتى كانت على الأرض، فبناها على قواعد إبراهيم كما سمع عائشة حدثت عن رسول الله ابن الزبير. فلما قتل ابن الزبير قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال لعبد الملك بن مروان وهو يحج بيت الله عز وجل، قال الحجاج بقى يقول لعبد الملك، يقول له ايه؟ يقول له ان عبد الله ابن الزبير بنى بيت الله الكعبه على قواعد قرأت له يذكر انها حدثته بها عائشه. الراجل ده تابعي بقى، راجل تابعي. فقال: انا لسنا من تصديق ابن الزبير في شيء. وامر بها فهدمت ثم بناها كما كانت في الاول. الباب متسق كما كانت بالظبط. هذا اللي عمله عبد الله بن الزبير. ثم قال وهو يطوف بالبيت بعدما هدمها: لعن الله ابن الزبير وهو يكذب على ام المؤمنين عائشه، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ان قومك حديث عهد بكفر. وساق الحديث. فقال له السامع: يا امير المؤمنين، ده بقى الخليفه يا جماعه، مش امير مكه بس، ده الخليفه بتاع البلاد كلها، مكه والمدينه والشام والعراق كله، فلسطين كله. يا امير المؤمنين لا تقل هذا، فاني سمعت ام المؤمنين تحدث بهذا. وقف ذهل لما قال له ان انا سمعت النفس ام المؤمنين بتحدث الحديث ده. وقف وندم وقال: والله لو اعلم انها حدثت بهذا لتركته على ما فعل ابن الزبير. لكن كان كل ظنه ايه بقى؟ كان كل ظنه ان ابن الزبير يجي بعد سيدنا عائشه، هي خلفه. ولا؟ صليتوا على رسول الله. ماذا حدثكم الشعب؟ الراجل هو اهل الثقه الشعبي الذي لا يكذب على التابعين، لا يكذب على الصحابي، ولا الصحابي يكذب على رسول الله، ماذا حدثكم؟ قال ابن عباس في هذه الاحاديث: اذكروا لنا رجالكم فان الناس قد اختلطوا. لما كتر بقى الناس، والناس كلها بقى بيتعرف ارتفاع الاساليب، والناس لما تحدث عن رسول الله الناس كلها تجري عليك تاخد من الاحاديث، شرف يا جماعه شرف ان انت تحدث عن رسول الله. لما عرف ان الشرف ده كله ما يحدث، حدثنا فلان عن فلان وفلان في اي حديث قال رسول الله، ها حدثنا فلان عن فلان، حتى انك في هذه الايام، في هذه الايام حتى الان شوف منذ 1000 سنة واكثر من 1000 سنة حتى الان تسمع هذه الاكاذيب. يقول لك كل شيء له قلب وقلب القرآن ياسين. كذب باطل. الرحمن عروس القرآن. ويقعد يألف لك بقى كده شوية حاجات، تاخد بالك أنت؟ رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. كذب. كذب. اخترع بقى. اخترع عشان الناس تبقى تجري عليك وتقول انت تقول حديث. اخترع. ماذا حدثك من الشعبي؟ سموا لنا رجالكم. انت الراجل بتاعك مين؟ مين اللي حدثك حضرتك؟ فلان. من اصل فلان ده نشوفه صادق ولا كاذب؟ بيحفظ ولا بينسى؟ ها؟ الحديث الصحيح اللي هو ايه؟ يكون راوي الحديث راجل حافظ بيحفظ زي اسمه، وراجل يكون اهل عبد لا يكذب على رسول الله. لأنه صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الرجل قاعد يألف يألف في القرآن أحاديث أحاديث أحاديث. أنت بتكذب على رسول الله؟ قال لهم لا، أنا مش بكذب عليه، أنا بكذب له. رأيت الناس انشغلوا بسيرة ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة فأردت أن أصرف قلوبهم إلى القرآن. كذب على رسول الله؟ تصرف قلوبهم بالكذب. ليس كذب علي ككذب على احد. انت مش بتكذب على اي حد. انت مش بتقول ابو همام قال كذا، انت مش بتقول محمد ابن حسان قال كذا، ولا الشيخ مصطفى العدوي قال كذا. انت بتكذب على رسول الله. انت عارف يعني انت لما تيجي تكذب كذبه تانيين، ها؟ لذا قال المسلمين إن هذا الكلام ده أورده الإمام مسلم في أول صحيح مسلم في مقدمة صحيح، أورد 8 أحاديث أو 7 بشرطه بسنده متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يدل ومن فوائد أي كتاب أن تقرأ المقدمة كاملة. فقال ونقل عن ابن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. شوف حضرتك بتاخد العلم عن مين؟ ليه انا مش شايف اي حد خلاص؟ اي حد ده ليه؟ ها؟ ده ليه؟ يعني لو قال لك مثلا الطلاق الشفوي يقع وانا شيخ دكتور في الازهر قاعد بحكي الناس في التلفزيون. العلم اللي هو قال ده ايه؟ ده دين انا ادان به امام الله عز وجل. انا هعمل دي لما تقول لزوجتك 1000 مرة انت طالق ما تطلقيش. ده كلامه يعني. فانا اصبح اخذت هذا الكلام عملت به في دين. يبقى العلم دين. العلم ايه؟ العلم دين. العلم دين. باطل من القول وزور. باطل من القول وزور. انك تسمع هذا الهوى من هؤلاء. ويجي حضرتك يا دكتور في الازهر جالس على المخده من فوق بيقول غلط. احنا عندنا صعبه. ممكن استسمحكم كلكم اللي قدامي. استسمحكم لله. تحفظ القاعده دي ويعني لو ما خرجتش من باب المسجد ده الا بالقاعده دي فشكرا احنا كده مستفيدين. لو ما خرجتش الا بالقاعده دي، القاعده دي تقول اللي انا عايز احفظها احفظ معايا كده. اننا نعرف الهجان بالحق. الجمله الثانيه اللي شفتها ولا نعرف الحق بالهجان. بص احفظ القاعده دي بالعين. احنا ايه اللي بيدللنا على ان الراجل ده راجل؟ ان هو قال الحق واحنا عارفين الحق. فاي حد هيتبنى الحق هعرف ان هو راجل. لكن انا ما اعرفش الحق نفسه من خلال الرجال. يا ما تيجي تقول لي اصل ده شيخ الازهر فكل ما قال حق غلط. نحن لا نعرف الحق بالرجال حتى لو كان شيخ الازهر. انا هعرف الحق من رسول الله. سلطان. مش هعرف الرجال، مش هعرف الحق من خلال الرجال، لا انا هعرف الرجال فين؟ فينكم يا رجال؟ من خلال الحق، انا عندي الحق، فأي حد هيتبع هذا الحق أعلم أنه رجل، حبست القاعدة؟ أولا تاني معلش عشان تحفظها. نحن لا نعلم الحق بالرجال ولكننا نعلم الرجال بالحق. صليتوا على طول؟ فماذا حدثكم الشعبي؟ مين اللي طلع عليك في القنوات يا ولد؟ لا لا لا رسول وبيقبض كم مليون عشان يقول الكلام اللي هو بيقوله ده؟ كم مليون عشان يضل الناس ويقعد يقنعك ليل نهار بانك انت خلف اثنين بس؟ اثنين بس كفايه قوي عشان تقدر تصرف عليهم. هذا شرك وهذا مخالف للصحيح القران، نص القران وصحيح السنه. ادرك يا مسلم ما يدور بك، ادرك ايه الموضوع ده. في ايديك في القران في النساء وفي الاسراء. ولا تقتلوا اولادكم خشية الله. حضرتك عارف يعني ايه الله؟ ممكن نفصلها بسيطة جدا. الله هو شدة الفقر. ربنا بيحذرك اوعى تمنع عين، اوعى تمنع من خلفة عين بسبب انك انت خايف من الفقر. واحنا حديثنا الذي نحن بصدده هذا حديث ابن عباس يتكلم عن هذا في الاخر. السلفيين قالوا يا جماعه صفاتهم ايه؟ قال لك لا يتطيرون، ما بيتشعبوش. ما يبقى ايه الطيره؟ يعني ايه الطيره؟ الطيره ان هو يجي الطير يطير طياره، مش يمين انا همشي الحمد لله ربنا صور، مش شمال هرجع بيه، مش ورا هرجع بيه. كان بيتشعبوا حتى تشاءموا من شهر شوال، فقال ان الرجل الذي لا الذي يتزوج في شوال يكون هذا الزواج غير موفق. مفيش توكل على الله، مفيش استعانه بالله، مفيش تشاؤموا حتى بالرجل. فتح دكان، اول واحد جاي يشتري منه راجل اعور، يقوم قافل دكان. وماذا كان حد في الجاهليه اعور او اعور؟ اول واحد يشتري منه اعور يقوم قافل الدكان ويقول لك لا رزق اليوم. مفيش رزق النهارده خلاص، الموضوع انتهى. كان بيتشعبوا من يوم الاربعاء، يوم الاربعاء ما يوم ثلاث ايام. يا راجل ده النبي تزوج عائشه في شوال، هل هذا الزواج ده كان موفق؟ ده اتجوزها في شوال وكان يتجوز اي حد من بناتها وهي كبيره في السن، تقول مستنى لغايه ما يجي شوال فتتجوز في شوال. فاين هذا اللي انت بتشعبونا ده؟ هم الذين لا يتطيرون ما بيتشعبوش، ولا يكتوون ما بيطلبوش من حد ان هو يكويهم لو جرح. قال لك طب هو الكي في حد ذاته الانسان هيحكي ما فيش حاجه، وانا لو محتاج الكي ده وبنزل الواجب عليا اخد الكي. الكي ده يا جماعه يعني هقول لك حديث عشان نفهم يعني ايه كي. حديث سيدنا سهل بن سعد بيقول لك لما جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد هشمت عليه البيضه. البيضه دي يا جماعه الخوذه اللي بيلبسها. شفت انت فيلم صلاح الدين الايوبي؟ شفت انت الخوذه دي بيلبسوها اسمها بيضه. هشمت عليه البيضه وقصرت رباعيته. طب الانسان في اربع رباعيات، اي رباعيه فيهم؟ قال لك الرباعيه اليمنى السفلى اللي هي دي اللي قبل الناس ده تحت يمين، قبل الناس وبعد السن، في سنه ما بين الناس وما بين السنتين دول، دي اسمها رباعيه. اتكسرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه الشريف، اتجرح جرح كبير، حتى ان علي يسكب عليه الماء يكب عليه الميه فعشان عايز الدم يسكب، فلا يزيد الماء الدم الا كثره، يقعد يزداد الكثره كثره. فلما راى الطاقيه ذلك اتت بحصين فاحرقته حتى اصبح رمادا ثم ألصقته في الجرح فاستمسك الدم. صليتوا عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي اكتوى في حاجه دي؟ ده من الضروره ان هو يكتوى. طب انا هكوي، ده النبي نفسه كوى، كوني كوى سعد بن معاذ، لما كان يوم الخندق سعد بن معاذ جرح في اكحله، على فكره وكانت فيها نفسه، مش هقول لك الكلام ده في الحديث ده لان ده حديث ثاني. جرح في اكحله، ايه الاكحل ده؟ العرق بتاع الوريد هنا في نص الذراع. العرق ده بيجيب نزيف يقعد ينزل لغايه ما الانسان يموت، عرق الوريد. فالنبي يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ فكواه في اكحله، ومع ذلك وعظم الجرح جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر له خيمه في المسجد يزوره من قريب، يطمن عليه. النبي كان بيحبه جدا الراجل ده لما مات اهتز ليه عرش الرحمن يا جماعه، اهتز ليه العرش، مشي 70,000 ملك في جنازته. سعد بن معاذ. فرأت عائشة دما يدخل في حجرتها فقالت يا أهل المسجد ما هذا الدم الذي يأتينا من ناحيته؟ فإذا هو دم سعد بن معاذ من هناك الخيمة لغاية الحجرة جوه، وهو ماشي كده لغاية جوه دم كتير. قالت فكان فيها نفسه مكتوب. فرد على رسول الشاهد ان النبي كوى اهو، قال لك لا، الذين يحتوون من غير شيء ضروري عايز يحتوي خلاص. يقول لك انا عندي صاع. كان زمان كده يا جماعه، وانا يعني اعرف رجل في الصعيد كان دائما يفعل هذا، يحتوي في راسه ليه؟ عشان الصباح. فالنبي قال لك لا، مش للضروره ماشي، لكن يحتوي لغير ضروره البلد. هذا في غير توقف. واحد يقول لك انا عايز استرجع، ليه يا عم الحاج عندك ايه؟ في بس جدي مثلا؟ لا. طيب يعني في مرض انت بطنك وجعان مفيش حاجه خالص، بس انا عايز احلوها عشان فيما بعد ما تحصلش حاجه. ممكن الشيخ تيجي في البيت تخلي بيته العيال كده عشان خاطر الدنيا تبقى حلوه من غير اي داعي. ده منفي، ده منفي مش حرام، لكن انت في الشبه تبع ال 70,000 الذين يدخلون الجنه. ليه؟ منافي. قال كده منافي للتوكل على الله. في انتفاء للتوكل على الله عز وجل. وضع شوف الجمله الرابعه قال لك وعلى ربهم يتوكلون. لما ذكر الاحتواء والتطير والتشاؤم والاسترخاء والنفس صلى الله عليه بالرقي على فكره. قال اعرضوا علي اطفالكم لا باس بالرقى ما لم يكن شرك. وهو كان يرقي صلى الله عليه وسلم. بس انت ما تطلبش الرقيه من حد. لو انت تعبان قوي وحد محتاج حد يرقيك، حاول تعرضه للكلام، ما تقولوش تعالى ارقيه مباشرة كده، ما تسألش الرقية منها. ولفظة لا يرقون ضعفها بتغيير المعتدين، لأن أنت لما تيجي ترقي حد أنت صاحب إحسان، لا أنت بتعمل فيه إحسان. فكيف يكون رجل محسن ويمنع من 70,000؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي وهو سيد المرسلين، فضعفه لفظ ولفظ أنت موجودة في البخاري، اللفظ دي موجودة في مسلم، لا يرقون، لكن الحديث الصحيح لا يسترقون، يعني ما بيقولوش رقي لحد. الشاهد ان هم من على ربهم يتوكلون. لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ياخذ خماصا ويروح بطالا. ولك ياخذ الصبح الغدو الصبح بعد الفجر اسمه الغدو، يطلع بعد الفجر خماصا جعان جدا، خماص خمس هو الجوع، ويروح اللي هو وقت المروح بعد العصر يروح بيته، عشان كده احنا يروح بيته اللي هو العربيه اللغه العربيه يروح اللي هو من المروح بعد العصر يروح بطانا. بطانا يعني بطنه مليانه ها من الشبع. من رزقه هذا الرزق؟ مين حضرتك عنده ثلاجه في البيت؟ ها؟ عنده ثلاجه شايل فيها الاكل؟ ابدا والله، مش شايل اكل حتى للعشاء بتاعه، هو يوميا يطلع اكل ويرجع تبعها، ولا ثلاجه ولا عشاء ولا اي حاجه. عشان كده ربنا ضرب المثل فيه بهذا الطيب. تيجي تقول لي لا هات اثنين بس عشان تقدر تصرف عليهم، وهو ايه ده اللي تصرف عليهم؟ هل هذا توكل على الله؟ هل هذا من التوكل على الله اللي تطلع تقنعني؟ واحنا كنا زمان بنسمع كلمه من العلماء يقول لك الفلان الفلاني يلوي عنق النص عشان يقنعك بالحاجه اللي هو عايز يقنعك بيها، يقوم يلوي عنق النص. احنا دلوقتي مش بنلوى عنق النص يا جماعه، الجماعه اللي بتقعد عليه في الاعلام وفي الراديو ليل نهار، ها؟ مش بنلوى عنق النص والله، ده بيكسر عنق النص اصلا، بيكسره كسر. فين الدليل؟ يقعد يلف واللي مش فاهم فقه، اللي ما عندوش فقه واللي ما عندوش علم في الدين، يقول لك الراجل ده بيتكلم صح. ليه؟ لان الدليل قال كده، صلي عليه. اجل والله قال كده، والله لو الواحد قال من جواه بيتقطع والله من اللي احنا فيه ده والله. إنما كده أخوف ما أخاف على أمتي عالم من القرآن. يعني رجل عنده لسان يجادل بالقرآن، عالم عليم اللسان يجادل بالقرآن، ده أكثر حاجة بتخوف النبي على الأمة. تعرف والله إحنا مش خايفين من واحد زي إسلام بن حيل اللي طلع يقول لك لا إله إلا الله خلاص، لا إله إلا الله. لما يجي اقول ان ربنا ما كانش يعرف ان هيحصل في الثلاث قرون الاول، ربنا ما كانش يعرف خلال الثلاث قرون الاول اللي بعد النبي مباشره، ما كانش يعرف ان هيحصل الكلام ده ازاي في ودني. محدش بعد الخطبه يقول لي انا سمعت في ودني منه صوت وصوره. ان ربنا ما كانش يعرف اللي هيحصل ده، ولو كان يعرف اللي هيحصل ده ما كانش عمله. كلام كفري والعياذ بالله، كلام كفري. فهذا كفانا شرفا الحمد لله. اللي خاف منه واحد يعني بقى اللي قال عامل ده عالم عليم اللسان، عنده علم لسان ويقعد يدك بالقران، يجيب ايات واحاديث ما لهاش علاقه بالموضوع اصلا، بس انت تحس ان هو بيتكلم صح. الراجل ده عليه القول ان شاء الله بيتكلم وعنده ادله، وده اللي بيسمع كلام جمهور العلماء تقول لا اله الا الله الا الله وانا لا يرجعون. ايه الراجل ده بيقول ايه؟ بس اقرا انت للعلماء الربانيين، اقرا للائمه المجتهدين لسبع فقهاء المدينه ايام التابعين للائمه، اقرا للائمه شوف قالوا ايه، هتعرف ان كلامه باطل باطل باطل. اقرا في تفسير سوره الاسراء وسوره النساء، اقرا في التفسير. خشية الإبلاغ يعني إيه خشية الإبلاغ؟ يعني ما فكرش إن أنا الولد ده أجيبه عشان خاطر هأكله إزاي وأشربه إزاي وأدخله المدرسة إزاي وأجيبه الدكتور إزاي؟ أنت يا عم أنت مفيش ربنا خالص. هو مفيش ربنا، أصل يا عم الشيخ ربنا قال خد الأسباب، ربنا في النقطة دي ما قالكش خد الأسباب. في النقطة دي، قال له خد الأسباب لما تكون رايح تشتغل، اشتغل وخد بالأسباب وربنا هيرزقك. لما تيجي تقول يا رب ولد يا رب ولد يا رب ولد، اقول لك يا عم اتجوز، حضرتك مش متجوز، خد بسبب واتجوز عشان تبقى ربنا الولد، خد بسبب، ها خد بسبب. لكن في دي ربنا نجحك، ولما ينزل لك كلام نازل من السماء نازل من عنده يتلى الى يوم القيامه، فركز خد بالك هو نازل الكلام ده ليه؟ وش نحن الحته دي علق عليها ربنا؟ خشيه الله. ها زي ما عمل كده في سوره الزاريات، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض. بعد ما قال الجمله اللي انا كلنا مصدقينها راح اقسم عليها بنفسه. ايه بقى كان راجل عقل مسلم اقف اللي خايف، اشمعنى دي هو علق علينا ربنا وبعد ما علق عليها اقسم عليها كمان؟ قال لك فورب السماء والارض انه لحق بالنسبه لنا انكم تصدقون. وفي نفس الصوره، في نفس الصوره في آخر الصورة يقول لك كده الرزق فين؟ الرزق ضمنه لك الله عز وجل في آخر الصورة. ها؟ ما يسألكش عليه، لا يسألك عليه سبحانه وتعالى، هو الرزاق ذو القوة المتين. مش جاب الصورة؟ ها؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت على نفس المسألة لما تيجي تسأل نفسك وتبص الآية تقول آه فعلا دي من الحكمة والله إن هو عامل عليه. عارف ايه حضرتك؟ ان اكثر الناس مش مستيقنه ان الرزق عند ربنا. اكثر الناس مش مستيقنه، لذلك يقعد ذليل للراجل اللي هو شغال عنده، ويقعد ذليل لنفسه للمدير بتاعه، ويقعد ذليل لنفسه لفلان وفلان. يا عم عشان احافظ على ايه؟ على لقمة العيش. لقمة العيش دي ربنا علق عليها بسبب فعلك ده، بسبب حركاتك دي. هو علق عليها بسببك انت. انك انت مش متاكد ان هي جايه من فوق. اللي هو في السماء اللي يسقط وما يتوعدوش بسبب انت مش متاكد تاخد الايات تبدا الى يوم القيامه، بسبب ان انت هتبقى خايف من قبل الاولاد وان هم مش هيعرفوا يقولوا فين، وانك انت هتقول اخد بالسبب راح نزل لك الايه دي نزلها لك عشان تبقى خلاص الموضوع مقفول. ومع كل هذا ومع كل هذا برضه احنا زي ما احنا، وانت واحد يقنعنا عشان بدل احنا 100 مليون عايزين 80 مليون عشان نلف شويه، عايزين يبقى 60 مليون عشان نلف شويه، والامم بره بيدفعوا فلوس على كل واحد يخلف عيل. اللي يخلف عيل اللي يخلف عيل خدوا عليه قد كده، خلفوا بس كل يكونوا شعب. واحنا عايزين نخلف. ونسينا قول النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تكاثروا تكاثروا، مش نبقى انت تكاثروا فاني اباهي بكم الامم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليه حكيم، صلى الله وسلم وبارك على ما بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه بالنبوة خاتمه من الله مشهور يلوح ويشهده، وضم الإله اسم النبيين اسمه إذا قال في الخط مؤذن أشهده، وشق له من اسمه يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. وماذا حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة ابن قصي بن الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والعين لدى تصاب بالعين والعين حق، وكثير منا يؤمن أن العين حق، وهذا حديث وآية في كتاب الله عز وجل، ومن شر الحاسد إذا حسد، ولا يؤمن بأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فكذلك كما أن هناك عين فهناك رب يحفظ، يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم، فاعتمد وتوكل على الله. لكن أنا مش عايز والله، أنا قاعد بالسيارة القديمة دي ولا معايا الشيء الجديد، عشان عارف العين اللي حواليا هينظروني ويفضل طول عمره خايف، مش عارف اجيب عربية، مش قادر اجيب شقة جديدة، عشان قرايبي وجيراني واهلي هيجوا هيعرفوا هيدوني عين. يا عم توكل على الله. هنا بقى اللي خد السبب، اشتري والصبح بدري قول لربنا كده انت وطالب، اللهم اكفني، اللهم اكفني شر كل ذي شر، انت اخذ بناصيتي بما شئت وكيف شئت. اللهم فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، رب كل شيء ومليكه، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. قل دول بس ربنا يحفظك، قل دول بس وتوكل على الله، اشتري اللي انت عايز تشتريه، خلي قلبك متعلق بالله انه لا يضر ولا ينفع الا الله سبحانه وتعالى. لا رقية الا من عين او حمى، حمى هي لزغة العقرب وقيل سم العقرب. ايه عملت ايه؟ قال له استلقيت. وما حملك على ذلك؟ حديث حدثناه الشعب. قال لقد انتهى او احسن من انتهى الى نفسه. ودي جملة عايز اعمل خطبة ثانية لوحدها، جملة من الجمل، قد احسن من انتهى الى مسامح. جميل جدا ان انت تبقى واقف على حد سمعك، بس بشرط لما يجي واحد اهل علم واهل دين، اهل علم واهل دين، انا جاي معاك بشدد في كلمه اهل دين، لان العلماء ثلاثه، وده الكثير من الناس لا يعلمونه. العلماء ثلاثه، عالم رباني هو اهل الدين، لا يخشى بالله لوم تلاقي، يقول الحق الذي يدين به الى الله عز وجل، لا ينظر الى عالم ولا الى سافر، لا ينظر الى احد في فتواه، يتقي الله فحسب. اقول ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، ده عالم اسمه عالم رباني. وعالم تفصيل سموه العلماء كذلك، ايه تفصيل ده؟ ده اسمه عالم العام. لما يجي يجيلك في التلفزيون كده، مش عارف الاسماء عشان محدش عارف هو الاسماء، يقول لك طب الناس عايزه تسمع اغاني، نفس الطريقه كده والله، ايه المشكله لما تسمع الناس اغاني؟ بس اغاني دي ها؟ وفيها من الموسيقى اللي تبقى موسيقى رومانسيه جميله كده، هي ايه؟ مش عارف ما تقول ايه؟ مش عارف ايه؟ والكلام بيقولوا في الاتجاهات ده. لا قال لك لا، مش هي دي، الاغاني مش عايزينها، عايزين اغاني رومانسيه أغاني أم كلثوم زمان، ها محمد عبد الوهاب وكده. فالموسيقى دي مع الكلمات اللي ها ايه المشكله؟ الناس عايزه تسمع، لا ما تسمعوش خالص، خلوا تسمعوا حاجات وحشه، بس بيقولوا حاجات حلوه. ده كلام فاضي. وده كلام اسمه كلام عالم تفصيل. يقول شايف العالم عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز تحط فلوسك في بنك ونقول لك عن وتاخد الفوايد بتاعتها ونقول لك ان الفلوس دي حلال وحلال وحلال. انا كعالم تفصيل هقول لك يا عم حلال وحلال وحلال. ولا صعب. فكل الناس تحبه، الراجل ده كيوت، احنا بنسميه كده العالم الكيوت اللي ما شاء الله كده يعني ايه اي حاجه ده لذيذ خالص، يعني يقول كلام كده في لذيذ، كلام جميل، ما مش متشدد. هو فاكر ان انا قلت لك ان الزنا حرام، وان هو ليه جزء يتجوز واحده من غير ولي امرها. طب انا كده متشدد. معنى اقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه العصر فقد حد الله عمله. أنا كده متشدد منها كده كلام، يعني معنى كده أنت بتقول إن أنا متشدد، هو قال كلمة دي متشدد بتاعتي، والله أنا بينها. أنت عارف إن روح حبيبنا قدامك ده فقط حافظ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا، وبيفسر لهم الكلام ده بتفسير الصحابة. يعني أنا ما عليا أنا بنقل لك بس، أنا هنا هنا أوقات كده بنقل، بنقل لك بس والله، ما فيش حاجة من عندي ولا ينبغي أن آتي بشيء من عندي. فقط كلام ربنا بيفسروا الصحابه. طب اجيبهولك العهد الاول، لا يصلح اهلها، لا يصلح اهل هذه الامه الا بما صلح به اولها. ده كلام الصحابه، ده كلام النبي استغفر الله. ما فيش حاجه هتصلح اهل هذه الامه الا اللي صلح به اول الامه اللي هو النبي واصحابه. فعمرك ما هتصلح حالك ولا هيبقى لك كلمه في العالم ده كله إلا لو تبعت عزة الإسلام والمسلمين. إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فلازم ترجع للعهد الأول، كلام النبي وتفصيل الصحابة والتابعين، الثلاث قبول الفواضل اللي النبي ذكرهم في الحديث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعد ذلك ناس يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يتخذون ويظهر فيهم السمع حتى النبي. فانا بس بقول لك، فانا بقول لك ان من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. ده كلام النبي والله، مش كلام انا والله، انا مش متشدد، انا مش متشدد كلام النبي. انا بقول لك خلي بالك عشان ممكن تسيب صلاه واحده متعمد يشبط عملك كله. طب يا عم مش عايز لو كده نقول ايه؟ تخيل ان ربنا قال للصحابه لا ترفعوا صلاتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وجهدوا بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشكرون. ممكن لو شفت بالك اصلا ان عمل حبط مجرد ما ترفع صوتك بس يعني خصوصا كان عامل صوت نزل عامل كل وحش خالص. فعشان كده واخد وقت الشعور دي بقى انا جاي اقولها لك، خلي بالك لما تيجي ما تاخدش بالك ان صلاه وحشه في ربنا متعمد مش تخلف والله. خلي بالك لأن الأمر عند ربنا مش زي ما أنت متخيل خالص. قال الله في كتابه سبحانه وبحمده: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنت حافظ الآية، أنت مفكر إن حاجة بسيطة. زي واحد قبل كده كلمني، كنت بحمل معاه أسمنت للشقة بتاعتي، كنت بعمل الكلام ده من أكثر من 17 سنة. فبقول له يعني لسه ما بتعرفش إيه قال لي والله أنا قلبي ده نفسه طيب. وهو فعلا طيب جدا. وما فيش اي حاجه وحشه ربنا ما عايزها، اي حاجه بسيطه قد ايه الصلاه. انت واخد بالك هو بسطها قد ايه؟ انت واخد بالك هو خلاها هينه قد ايه؟ انت الصلاه دي بتعملها حاجه ها؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عايز اقول لك زي ما خلى الجيش يطلع عيون الناس، وده قانون عايزين ينزلوه في مجلس الشعب، ودلوقتي بيدرسوه عشان خاطر يطبقوه على الناس. الطلاق الشفوي يا جماعه ده يعني بقى قلت لك انت طالق فدي بقى شرط. راح الشيخ احمد كريمه ولو ما له عليه ما عليه، قال طب قول لزوجتك كده على الهواء انت طالق، ما رضيش يقول. طب انت عايز تعمل بكلامكم ليه؟ طالما انتوا كلامكم لم ياتي به احد من الاولين ولا الاخرين. كلام جديد، هذا هو الدين النبي. ايه والله دين جديد جايبهولك من اين؟ كيف نهتم به؟ فأجهض النشيط. يا عم طب أيام العز بن عبد السلام اللي هو لسه من كام مئة سنة بس، كان في حاجة اسمها مخزون؟ ما كانش حاجة اسمها مخزون، كان في زودني زودت، مفيش ورقة. الورقة اللي حضرتك من العلم اتكتبناها تنزيلة العلم النفسي الجديدة الحديثة عشان خاطر الزنا مخيف. عشان خاطر ايه؟ الزنا مخيف. فأصبح في دليلتك لراجل بعد كام شهر مفيش مشاكل بيطلقها ويرميها ومش عارف حاجة فيطلقها ويرميها. مفيش زنا، الزنا مخيف. ما يضيعش قيمة ربنا والمساق الخليص اللي هو آخره. فالقضاء لما لقى الأمر كذلك وجماعة السن القوانين قال لك لا، احنا بقى نعمل قوانين نعمل ايه؟ نكتف الراجل ده بحيث هو حتى لو عايز يطلق ما يطلقش. مفيش حاجة اسمها مكتوب ولا كتابة ولا عينة ولا كلام ده خالص. مفيش الكلام ده، كان زواج زوجني زواجه، اتفضل خد البنت وتوكل على الله. فكيف كان زمان الطلاق؟ يا اللي فتح وجهي لازم طلاق يا عبد المنصور، كان زمان لما بيطلقوا كان بيروح المأذون، كان بيقول له تعالى عشان عايز طلق زوجتي. هو مين؟ هو فين المأذون؟ هو انتوا هتجيبونا ليه يا جماعه؟ طالعين وانا ازهري، انا ازهري فوق دماغي يا عم الازهر الشريف. لكن ليس الحق يعرف بالرجال، نحن نعرف الرجال بالحق، نعرف الرجال بالحق. اطلعوا لي كلام قاله السلف الصالح، قاله النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. فما تقوليش ان انا طالع اقول الكلام المشدد. قال احسن من انتهى الى السلام. مين؟ من عالم رباني. لكن عالم التفصيل ده ده سلف خالص. العالم الثالث اسمه عالم كرسي، اسمه عالم كرسي، وده اللي هو قاعد على كرسي الحاكم. الحاكم جابه قال له اقعد اقعد، احنا عايزين دي حلال، اطلع ثاني يوم بس دي حلال، عايزين دي حرام، اطلع ثاني يوم ده دي حلال. احنا عامة بلدنا ما تعرفش شيء من الاركان الخمسة الا الزكاة. فتلاقيهم ليل نهار في بداية القرآن الكريم بيتكلموا على ايه؟ نشر الزكاة ويقول لك 50,000 واحد ممثل و 50,000 واحد شيخ وعلي جمعه وكل واحد شركه عامله شويه نصب على الناس بتضاعف واحد يديله ملايين. عشان انت عامل الكلام ده لان هو مشهور. لما يطلع لك علي جمعه ممكن تمرين اصغر ويقول لك تبرع لحساب مش عارف مين في البنك الفلاني او في حساب فلان الفلاني على رقم تليفون كذا، ولو عايز يا عم نجي لك لغايه عندك احنا هنجي لك لغايه عندك عشان تتبرع. اهم حاجه ايه؟ ها؟ اهم حاجه القرش. عشان هذا انت بص من حاجه بره ولا مش بره؟ ما يمشي ده. فهم لا يقولوا شيء من اركان الخمسه الا ركن الزكاه. الزكاه طلعها فلوس، ادينا فلوس، ادينا فلوس، ادينا فلوس. احنا هندخل 186 طفل يتيم معاق. تمام؟ فقد احسن من انتهى الى سمع. سمع من مين يا سيدنا؟ سمع من العلماء الربانيين الذين يتقون الله عز وجل في دينه وفي اقتراره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصلحات يدنا وسدد اقدارنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياتنا زياده لك في كل شر، واجعل موتنا راحه لك في كل شر. اللهم اقينا فكره ما اظهر بنا ما وطن. اللهم احبب الينا الايمان وزيد في قلوبنا وكرم الينا الكفر والسلطه والعصيان وتعالى لنا الرشيد. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم كن لهم عونا يا رب العالمين. اللهم سدد ربهم. اللهم عليك باليهود الملاعين والنصارى الكافرين. اللهم دمرهم وبدلهم يا رب العالمين. اللهم كن لاخواننا، اللهم كن لاخواننا عونا ونصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.